يقول هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت؟ يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، يعني أني أتوضأ بقصد أن أصلي صلاة الظهر، شنو نيتي بهذا الوضوء؟ شنو غايتي؟ صلاة الظهر. هذا هنا إلا تدخل صلاة الظهر، يعني إلا يصير الزوال. لو قبل الزوال أنا أقدر أتوضأ بقصد فعل فريضة الظهر، يصير لو ما يصير؟ يصير. مو إلا يدخل الوقت يالله أنا أتوضأ بقصد فعل الفريضة، لا حتى لو قبل الوقت. إذن ماكو فرق، أنا إذا أريد أتوضأ حتى أصلي صلاة الظهرين ماكو فرق، يجوز أتوضأ بعد دخول الوقت بقصد فعل هذه الفريضة أو لا قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت أيضا كذلك أقدر أتوضأ بقصد فعل هذه الفريضة.